كيف الصوت؟ اوكي. حكينا عن إلقاء السلام على من في خطبة الجمعة. السلام عليكم. ما حكينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. مسألة حكم إلقاء السلام على من في خطبة الجمعة وحكم الرد عليه، يعني إذا هو دخل إلى المسجد أثناء خطبة الجمعة فقال السلام عليكم، شو حكمه وشو حكم الذي يقول له عليكم السلام؟ قال النووي في المجموع، المجموع كتاب ضخم شرح لكتاب المهذب للشيرازي، شرحه النووي، الشيرازي كتابه جزء واحد لكن ما شاء الله شرحه النووي ومات ولم يتم شرحه، مات بعد أن أنهى الجزء العاشر ثم أكمل من بعده عبد الوهاب السبكي، تاج الدين السبكي، ومات ولم يتمه، ثم أكمله شخص مصري ينتسب للوهابية، فإلى حدود ما انتهى إليه السبكي يؤخذ بهذا الشرح، ما بعده يتلف، ضمنه عقائد فاسدة هذا الوهابي. لما يدعوه لا لا ببين داخل الكتاب، لا كله نفس الشكل، بيكون الأجزاء كلها نفس الشكل. مين محط المؤلف؟ بيقولوا للنووي. كله للنووي. قال النووي الشافعي في المجموع، قال الشافعي في مختصر المزني، يعني في كتاب مختصر المزني مذكور كلام الشافعي، قال الشافعي في مختصر المزني، المزني صاحب أبي حنيفة صاحب الشافعي يعني تلميذ الشافعي وبلغ درجة الاجتهاد المطلق، لكن اجتهاده وافق اجتهاد الشافعي فبقي منتسبا إلى مذهبه. ابن أخته كان ابن أخت المزني كان شافعيا ثم تحول حنفيا. من هو؟ كان شافعيا ثم تحول حنفيا، ابن أخت المزني. الطحاوي، أبو جعفر الطحاوي. المزني خاله أبو جعفر الطحاوي. قال الشافعي في مختصر المزني والأصحاب، يعني والشافعية، يكره للداخل يعني إلى المسجد في حال الخطبة يعني أثناء خطبة الخطيب الجمعة، يكره للداخل في حال الخطبة أن يسلم على الحاضرين، فاصل، سواء قلنا الإنصات واجب أم لا، يعني في قولين بالنسبة للإنصات، على قول يجب وعلى قول لا يجب يستحب الإنصات للخطيب، سواء قلنا الإنصات واجب أم لا، فاصلة، فإن خالف وسلم عم نحكي ألقى السلام، الإنصات الاستماع، أنصت استمع، ما هو بده يسلم ما بفات ليسلم، والخطيب عم يخطب على قول يجب عليه أن ينصت إلى الخطيب، فشو حكمه إذا ألقى السلام والخطيب يخطب؟ بعيد، يكره للداخل في حال الخطبة أن يسلم على الحاضرين، سواء قلنا الإنصات واجب أم لا، فاصلة، فإن خالف وسلم قال أصحابنا يعني الشافعية إن قلنا بتحريم الكلام يعني أثناء الخطبة، إن قلنا يعني إذا أخذنا بهذا القول، إن قلنا بتحريم الكلام حرمت إجابته باللفظ، حرام أن يقول له شخص وعليكم السلام أثناء كلام الخطيب، هذا من مجمع عليه حتى في المذهب الشافعي، ليس مجمعا عليه، لأن بعضهم قال بتحريم الكلام، بعضهم بوجوب الإنصات، وبعضهم قال باستحباب الإنصات، فعلى القول بوجوب الإنصات يحرم الرد عليه. إن قلنا بتحريم الكلام حرمت إجابته باللفظ، فاصلة، ويستحب بالإشارة، كما لو سلم في الصلاة، كما لو سلم في الصلاة، نقطة أول السطر، وفي تشميت العاطس، يعني إذا واحد عم يسمع خطبة الجمعة عطس فقال الحمد لله، هل يشمت بمعنى يقال له يرحمك الله؟ هذا التشميت. وفي تشميت العاطس ثلاثة أوجه، في ثلاث أقوال، هذا ضمن مذهب الشافعي. الصحيح المنصوص يعني نص عليه في كتب الشافعية، الصحيح المنصوص تحريمه، كرد السلام. والثاني يعني الوجه الثاني استحبابه، يعني على قول حرام على قول مستحب أن يشمت العاطسة، لأنه غير مفرط يعني لا يفرط بحسن الإنصات إلى الخطيب، بخلاف المسلم فاصلة. والثالث القول الثالث يجوز يعني تشميته ولا يستحب، يعني الأحسن أن لا يفعل. نقطة. وحكى الرافعي، الرافعي كالنووي بالنسبة لمذهب الشافعي مرجح من أهل الترجيح، وحكى الرافعي وجها يعني ذكر وجه غير هذه الوجوه، أنه يرد السلام يعني عند الرافعي عم بيقول رد السلام واجب بالأصل، إذا واحد ألقى عليك السلام يجب عليك أن ترد عليه، ففي حال خطبة الجمعة والخطيب يخطب دخل شخص فقال السلام عليكم، على قول الرافعي يرد السلام. وحكى الرافعي وجها أنه يرد السلام لأنه واجب ولا يشمت العاطس، ولا يشمت العاطس، يشمت بالتاء، لأنه سنة، تشميت العاطس سنة. الإنصات للخطيب على قول واجب وتشميت العاطس سنة، فلا يترك الواجب من أجل السنة، لأنه سنة فلا يترك لها الإنصات الواجب، يعني لا يترك من أجل هذه السنة الإنصات الواجب، فلا يترك لها يعني لهذه السنة بسببها، فلا يترك لها الإنصات الواجب. نقطة. وإذا قلنا بعض كلام النووي فيما نقله في مختصر المزني ثم ما ذكره الرافعي، وإذا قلنا لا يحرم الكلام يعني أثناء الخطبة جاز رد السلام، بيقول جاز ما بيقول وجب، جاز رد السلام والتشميت بلا خلاف، يعني على قول من قال أن الإنصات إلى الخطيب مستحب وليس واجبا، فإذا دخل شخص على هذا القول قال السلام عليكم يجوز أن يرد عليه السلام، أو عطس شخص فقال الحمد لله يجوز أن يشمت، ليه؟ لأنه على هذا القول الإنصات إلى الخطيب مستحب ليس واجبا، فمدام مستحب في رد السلام على المسلم وفي شمة العاطس. فقوله بلا خلاف يعني عند من قال أن الإنصات إلى الخطيب مستحب. فاصلة. ويستحب التشميت على أصح الوجهين. لعموم الأمر به. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتشميت العاطف، أمر استحباب ليس أمر وجوب، أمر استحباب، وعبارته عامة منا مقيدة، عبارة النبي عامة يعني في أي حال يستحب، وهذا من ضمن الأحوال إذا عطف أثناء خطبة الجمعة. فعلى هذا القول بحسب اجتهاد أهل هذا القول الاستحباب مقدم على عدم الاستحباب، استحباب تشميت العاطس مقدم على عدم الاستحباب، القول باستحباب تشميت العاطس أصح. فعندما نقول هذا القول أصح، القول الثاني شو بيكون؟ صحيح، في صاحب الفقه صحيح وأصح. لما بعبارات الفقهاء لما يقول هذا القول أصح يعني القول الثاني صحيح، مش معناه باطل. والثاني لا يستحب، لأن الإنصات آكد منه يعني مؤكد أكثر، فإنه مختلف في وجوبه، يعني على قول من قال لا يستحب تشميت العاطس. شو استدلوا على هالأمر انه لا يستحب؟ لانه الانصات اوكد مقدم على التشميت، انصات الى الخطيب مقدم على تشميت العاطس، لانه تشميت العاطس بالعموم هو سنة، اما الانصات الى الخطيب في قول انه واجب، فخروجا من الخلاف لا يستحب على هذا القول تشميت العاطس، لأن الإنصات آكد منه، فإنه مختلف في وجوبه، فإنه مختلف في وجوبه. فاصلة. يجوز ولا يستحب، يعني إذا بحطوها. وأما السلام يعني رد السلام مش إلقاء السلام، لأن إلقاء السلام ليس واجبا. هيك عبارة النووي. أحدها يجوز ولا يستحب، يعني يجوز أن يدخل إلى المسجد أثناء الخطبة فيلقي السلام ولا يستحب له ذلك، وبه قطع يعني جزم بهذا القول، جزم وبه قطع إمام الحرمين. يقال هذا القول الصحيح. مين إمام الحرمين؟ ها؟ لا، الجويني، عبد الملك الجويني مش الجنيد. وبه قطع إمام الحرمين. والثاني، الوجه الثاني يستحب، والثالث يجب. وهذا هو الأصح، وهو ظاهر نصه نص مين؟ المزني في مختص يعني نص الشافعي كما نقله المزني في مختصره، وهذا هو الأصح وهو ظاهر نصه في مختصر المزني. وصححه البغوي وصححه البغوي وآخرون، والبغوي مفسر كمان، شافعي مفسر، وآخرون حكموا بصحة الرواية. على قول يجوز، على قول يستحب، على قول يجب. على قول يجوز ولا يستحب، يعني يجوز بس الأحسن ما يعملوه، إذا عملوا ما عليه معصية. وعلى قول أنه لا يستحب يعني يسن، وعلى قول يجب، وهذا الأصح. إيه بس مبدأ ارعى غيرك إذا أخذ بغير قول. القول الثاني يعني في واحد يرفع عن القول. نعم. أحسن إذا نعم. نقطة. وفي كشاف القناع كتاب، كشاف القناع في الفقه الشافعي. وفي كشاف القناع بين قوسين ويجوز تأمينه. يعني اللي عم يستمع للخطبة إذا بدأ الإمام بالدعاء يجوز أن يؤمن المنصت المصلي، ويجوز تأمينه، أي مستمع الخطبة على الدعاء، تأمينه على إيش؟ على الدعاء. على الدعاء يأمن على ايش؟ على دعاء الخطيب، لما يدعو الخطيب هو يقول آمين. هون عم بقول يجوز. رجعوا افتحوا القوس لأنه هذه عبارة كشاف القناع. وحمده يعني يجوز أن يقول الحمد لله. وحمده خفية. وحمده مسكر. لا لا أنا بقول لك لما سكر. وحمده ويجوز تأمينه بين قوسين. شرح أي مستمع الخطبة على الدعاء. ألا افتح القوس. وحمده خفية. خفية يعني سرا. إذا عطس نصا، نص على انه اذا الواحد اثناء خطبة الجمعة المصلي عطس يحمد الله خفية، يعني يجوز ان يحمد الله سرا. سرا مش معناها بقلبه، يعني بحيث يسمع نفسه قليلا. وتشميت عاطس ورد سلام نطقا، يعني هون بده يرد السلام، بده يسمعه رد السلام، بسمعه تشميت العاطس. سكروا القوس. لأنه مأمور به، لحق آدمي، لحق آدمي، يعني إذا عطس مسلم فحمد الله تعالى من حقه عليك أن تشمته استحبابا، وإذا ألقى عليك مسلم السلام من حقه أن ترد عليه السلام وجوبا. هذا خارج هذا الوضع بالأصل، هذا لأن الأمر يتعلق إذن بحق آدمي، من حقه أن تشمته إن عطس، من حقه أن ترد عليه السلام إن ألقاه عليك. فلذلك قالوا إنه إذا أنت عطست يجوز أن تحمد الله خفية، أما إذا غيرك عطس يجوز أن تشمته نطقا، يعني تسمه يرحمك الله، إن غيرك رد علي ألقى عليك السلام، كل هذا أثناء خطبة الجمعة، يجوز أن ترد عليه السلام نطقا، تقول عليكم السلام، لأنه لا يكفي أن ترد بقلبك. الشيخ ذكر مرة مسألة، سئل عن مسألة إذا اثنين في خصومة بينهما ما بيحكوا مع بعض، فمارق أحدهما الثاني قال له السلام عليكم، هداك بما أنه زعلان منه بس بده يرد السلام، فقال بصوت خافت بحيث لا يسمعه ذاك عليكم السلام. قال الشيخ لا يكفي، لا يجزئه، بده يرجع يرد عليه السلام بصوت يسمعه. اي نعم، نقطة. وفي الإنصاف كمان كتاب، وفي الإنصاف يجوز رد السلام وتشميت العاطس نطقا مطلقا على الصحيح من المذهب، يعني على القول الصحيح من المذهب. في سؤال هلا من شوي قلنا الأصح أنه يجب رد السلام، هلا عم نقول على الصحيح من المذهب، لأنه في أصح وفي صحيح، بس مشان ما نتكركب يعني. نقطة. في مذاهب تانية. وفي المغني المغني لابن قدامة الحنبلي، كتاب ضخم في فقه الحنابلة، مؤلفه ابن قدامة مشهور جدا. فأما تشميت العاطس المغني، فأما تشميت العاطس ورد السلام ففيه روايتان. كان عندهم وجهين. قال الأثرم بالثاء، الأثرم كيف الأشرم بس الأثرم بدل الأشرم، مثل واحد بيلدغ بالسين بيقول الثاء هيك تكتب. سمعت أبا عبد الله سئل، أبو عبد الله هو أحمد بن حنبل، ما مثل عند الشيعة أنه قال أبو عبد الله رواه يعني الجعفر أبو عبد الله. هون سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل سئل يرد الرجل السلام يوم الجمعة، يعني هل يرد يرد الرجل السلام يوم الجمعة، يعني أثناء كلام الخطيب. سبحان الله، الحمد لله الذي يسر لنا من فقهنا في الدين. إذا واحد بده يقرأ هذا الكتاب هذا الكلام من غير أن يكون أخذه بالتلقي، قد يحصل معه إيش؟ إنه يرد الرجل السلام يوم الجمعة، ما حدد أثناء خطبة الخطيب وقت صلاة الجمعة خارج، إنه ليش ممنوع الواحد يرد السلام يوم الجمعة؟ فقد يلتبس عليه الأمر. يرد الرجل السلام يوم الجمعة فقال نعم. ويشمت العاطسة، يعني السائل عم يسأله، ويشمت العاطسة فقال نعم والإمام يخطب. هذه رواية عن أحمد، نقطة. والرواية الثانية قال أبو طالب يعني أحد فقهاء الحنابلة، قال أحمد إذا سمعت الخطبة فاستمع وأنصت. إذا سمعت الخطبة يعني إذا دخلت وكان الخطيب يخطب وأنت في المسجد، فاستمع وأنصت ولا تقرأ ولا تشمت. شو يعني تشم ولا تشمت؟ شو التشميت يا محمد؟ فاصل. وإذا لم تسمع الخطبة، قد شخص مثلا يكون جالس بعيد ولا يصله صوت الخطيب، وإذا لم تسمع الخطبة فاقرأ وشمت ورد السلام. وقيل لأحمد الرجل يسمع نغمة الإمام، يعني نبرة صوته، الرجل يسمع نغمة الإمام بالخطبة، عم يوصل الصوت ولا يدري ما يقول، بس منه مفهوم الكلام. يرد السلام، سؤال، يرد السلام يعني الخطيب عم يحكي عم يوصلك صوته بس الكلام ما واضح شو عم بيقول. واذا شخص القى عليك السلام فرد السلام، هذا القول عند احمد. قال لا اذا سمع شيئا، قال لا فاصلة إذا سمع شيئا، يعني ما وصل صوت الإمام ما في عشان باطل. ها؟ الإمام ما وصله شيء. إذا الإمام ما يخطب هو وصل نغمة الصوت بس ما وصله تفاصيل الحكي، فوصله سمع، فهل برد السلام إذا واحد سلم عليه؟ الإمام أحمد بيقول له لا. نقطة أول السطر. وفي رد المحتار على الدر المختار فقه حنفي ابن عابدين سنين في رد المحتار. وفي رد المحتار على الدر المختار ولا يجب تشميت ولا رد سلام، خلاص اختصروا الحنفية. ولا يجب تشميت ولا رد سلام، لا يجب يعني يجوز، لا يجب يعني يجوز. انتهى. اقول له عند مالك ما بدكم عند سفيان الثوري كمان. يعني لا هلا انه انتم بالخيار، ما شو اسمه يعني كلهم شو عنده يمشي، بس ما هو عادة الفقهاء ليه بيذكروا هيك؟ لانه الاتقياء يعملون الافضل الاولى الاكمل. صحيح هذا قول، لكن الأصح أن لا ترد. محرم وصل محرم حرام نحن، لكن الأولى أن لا ترد، أن تستمع. ليش؟ أخذا بظاهر الآية، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيتخلل كلام الخطيب قراءة قرآن بالدعاء في اي نعم. فالإنصات احسن. القول الذي عليه شيخنا انه اذا كان يدعو خطيب الجمعة ما ترد انت ولا تأمن، يعني لا تؤمن حتى رفع اليدين، لا ترفع يديك في مختلف فيها، لكن الأصح أن لا ترفع يديك في خطبة الجمعة. نعم، عند دعاء الإمام في خطبة الجمعة. مسألة تعبتوا يساعدك لك التمرين. اوكي يعني ما يغدي من وقتكم. طيب اكتبوا المسألة. من مسألة من دخل في صلاة العصر مثلا من دخل في صلاة العصر مثلا ونوى العصر ثم هو في أثناء الصلاة ظن نفسه يصلي الظهر وأتم صلاته على هذه الحالة ثم بعد انتهاء الصلاة تذكر صير لا تبطل صلاته لا تبطل صلاته لأنه لما نوى العصر هو عم بيصلي العصر حقيقة لا تبطل صلاته العصر صحت يعني عند الشافعي عند مالك لابد من الترتيب يعني اذا واحد صلى الظهر وكان عليه قضاء الفجر ما صحت الظهر عند مالك ما صحت الظهر عند مالك هذا هو شو بعذر شو يجب عنده لو كان نائم عند وقت الفجر ايه ما بدي يقضي عليه قضاء ايه يعني سواء كان ترك الفجر بعذر او بلا عذر لا بد ان يصليه قبل الحاضر لانه قبل الفجر وقته قبل الظهر فان كان صلى الظهر بالاول ما صحت صلاة الظهر نحكي على مذهب مالك ما قلت ما بيصلي حاضر واحد كان نايم بهالليل وفاق بعد طلوع الشمس يبقى كان عليه صلاة الفجر قضاء دخل وقت الظهر بده يصلي الظهر ما بتصح يصلي الظهر الا بعد ما يصلي يقضي الفجر لانه بده يجيب الترتيب اذا صلى الظهر ولم يصلي الصبح او صلاها بعدها ما صحت الظهر ما سقطت الظهر ما سقطت ايه هو الترتيب مع الحاضر الحاضر ترتيبها الصلاة اللي قبلها مباشرة مش اللي من 30 سنة عند مالك لو دخل العصر يعني بده يقضي الفجر وبيقضي الظهر لابد عنده من الترتيب يعني في قول في عند مالك ايه في عنده قول ان كان يوجد متسع من الوقت للظهر ما بيصح يصلي الظهر قبل ان يقضي الصبح هذا على قول وان كان ما في متسع من الوقت يبدا بالحاضر وعلى قول لو خرج الوقت يرتب يعني الصبح قد يكون عنده عذر المسافر ولكن الظهر يقع في حرمه ليه؟ ما اذا بيصلي الحاضر بيصلي الصبح ايه ما هذا بيعذر عم بيصلي الصبح خرج وقت الظهر عنده عذر هذا عم بيجيب الترتيب قصده كان عنده متسع من وقت الصبح العذر قصده تاع الظهر اثنيناتهم صاروا ايه اثنيناتهم بعذر لو كان لو أخرها هو ميلين عذر ما بعد ضمن الوقت ما أخرها إلى ما بعد الوقت اللي أخر فيها لا طلبه قطعة إيه ليش تقع حاضر عند مالك إذا متسع لتكبيرة الإحرام تقع حاضر ولا بده يكون يأتي بركعة ضمن الوقت؟ ما عندي تفصيل بهالمسألة عند مالك. عند الشافعي الأمر مسألة مثل يعني شبيهة باللي بما قبلها. من دخل في صلاة ظانا أنه لم يصلها فتذكر وهو في الصلاة أو ثم تذكر وهو في الصلاة أنه كان قد صلاها. واحد دخل نوى الظهر وبدأ هو بالصلاة له أنا صليت الظهر، ذكر أنه صلى الظهر، فهنا لا تبطل صلاته. ما اسمه ظهر تاني هاي صار ما بيكون أدى الفرض مرتين، فهنا لا تبطل صلاته بل تنقلب نفلا. أي تطوعا، أي ما بيقطعها، أي تطوعا فاصلة. فمثلا من قام وصلى الصبح أداء يعني حاضرا ثم جاء وقت الظهر صلى الصبح حاضر. ما نقول مثلا واحد، عم نعطي اكزامبل على اللي بنحكيه، واحد صلى الصبح حاضر اليوم، لما صار وقت الظهر صلى ثم جاء وقت الظهر فنسي وظن انه لم يصلي الصبح فنسي ثم جاء وقت الظهر ثم جاء وقت الظهر فنسي وظن أنه لم يصلي الصبح لم يصلي لام شد بدون ياء اليوم أداء وظن أنه لم يصلي الصبح اليوم أداء لا ما في ألف تنوين فوق الهمزة هذه طريقة بالكتاب وفيك تكتبها مثل ما تقول فقام ليصليها فقام ليصليها قضاء وهو في الصلاة نحط بعد قضاء فاصل وهو في الصلاة تذكر أنه كان قد صلاها لأنه صليت الصبح اليوم حاضر تذكر أنه كان قد صلاها فهنا تنقلب صلاته نفلا. ولا تبطل لتذكره ذلك، انتهى. هذه طويلة شوي كمان مسألة بس ما كتير. تعرفوا أحيانا بعد الصلاة لما يكون عم بيصلوا جماعة بيصافحوا بعض المأمومين، تقبل الله منا ومنكم، تحصل هذه المصافحة. شو حكم هذه المصافحة؟ مسألة نذكرها بالدرس الثاني قبل ما تغفى. ماشي حالك. مسألة حكم المصافحة عقب الصلاة بعد الصلاة يعني بين المصلين، قال النووي في المجموع احيانا بيشرب رامي فكر انه من ملح من ما عم يسمعني. قال النووي في المجموع كتاب الصلاة فاصلة باب صفة الصلاة، يعني وين ذكر هالكلام النووي بالمجموع بكتاب الصلاة بأي باب؟ باب صفة الصلاة تحت أي عنوان؟ التشهد الأخير فرض في الصلاة. فرض في الصلاة ده عنوان اللي تحته الكلام المراد. فاصلة شرع المصافحة المعتادة، المصافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح والعصر، هذا في زمانه هيك، بعد صلاتي الصبح والعصر. يا نعم. هلا ببلش كلام النووي نقطتين فوق بعض. وأما هذه المصافحة المعتادة، وأما هذه المصافحة المعتادة يعني التي جرت عليها عادة الناس بعد صلاتي الصبح والعصر، فقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام، أبو محمد بن عبد السلام اللي هو العز بن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله، أنها يعني هذه المصافحة من البدع المباحة، من البدع المباحة يعني الجائزة، ولا توصف بكراهة ولا استحباب، ولا توصف بكراهة ولا استحباب. هذا كلام العز بن عبد السلام فاصل. ولا استحباب، يعني لا هي مكروهة ولا هي مستحبة، جائزة مباحة فاصل. وهذا الذي قاله النووي، عم بيقول انه كلام العز بن عبد السلام هذا، وهذا الذي قاله حسن، يعني كلام حسن. نقرأ. والمختار، يعني اختيار النووي، ان يقال، سبحان الله، يعني شوفوا دقة العلماء شيء عجيب. والمختار ان يقال ان صافح، وكله بدليل، مش انه بيعطي رأيه هيك من الهوى، بدليل. ان صافح من كان معه قبل الصلاة فمباحة كما ذكرنا، يعني الناس اللي صافحهم بعد الصلاة هن نفسهم اللي كانوا معه قبل الصلاة، وعادة لما يجتمعوا قبل الصلاة بيصافحوا بعض وبيسلموا على بعض، يعني حصلت المصافحة قبل الصلاة. فإن صافحهم بعد الصلاة هذا أمر مباح، لا هو مستحب ولا هو مكروه، لأنه كانوا معه قبل الصلاة فاصل. وإن صافح من لم يكن معه قبلها، وإن صافح من لم يكن معه قبلها، صافح الناس اللي ما كانوا معه قبل الصلاة، مثلا دخلوا في الصلاة بعدين اجهل بعد ما دخل هو في الصلاة كبروا ما كان صافحهم، فبعد الصلاة صافحهم. وإن صافح من لم يكن معه قبلها فمستحبة. فمستحبة، لأن المصافحة عند اللقاء، بس يلتقوا اثنين مسلمين، لأن المصافحة عند اللقاء سنة بالإجماع، سنة بالإجماع. للأحاديث الصحيحة في ذلك يستحب إذا التقى المسلمان أن يلقي أحدهما على الآخر السلام وأن يصافح أحدهما الآخر. للأحاديث الصحيحة في ذلك، ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحب. الأحاديث الصحيحة في ذلك، لا هذا أنا عم زيد وأنا زدتها، هو نقلا عن الشيخ يعني، بس عم نحكي هون بكلام النووي. وقال في الأذكار، الأذكار يعني النووي، كتاب السلام والاستئذان، ما قالش بكلامه دغري. واعلم ان هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء، كل ما تلتقي باخوك المسلم يستحب ان تلقي عليه السلام وان تصافحه، او ان كان هو القى عليك السلام يجب ان ترد عليه ويستحب ان تتصافح فاصلة. واما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر، فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه، يعني على هالوجه ما له أصل بالشرع، لكن المصافحة عامة لها أصل في الشرع، ولكن لا بأس به، ولكن لا بأس به، فإن أصل المصافحة سنة. مصافحة يعني بين رجل ورجل، مش رجل وامرأة. فإن أصل المصافحة سنة، يعني إذا التقى المسلمان فسلم أحدهم على الآخر يستحب أن يتصافحا، يسن أن يتصافحا. فاصلة. وكونهم، يعني كون الناس بهالزمن، وكونهم حافظوا عليها على المصافحة في بعض الأحوال وفرطوا فيها، يعني تركوها في كثير من الأحوال، أو أكثرها، لا يخرج ذلك، لا يخرج ذلك البعض، يعني الأوقات اللي بعض بصافحوا فيها مثل بعض الصلاة، لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة يخرج ضمه، يعني هذا الأمر لا يخرج، لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع، ورد الشرع بأصلها. يرجع بينقل كلام العز بن عبد السلام اللي ذكرناه بالأول، يعني ذكر هذا الموضوع، هذا الكلام بالمجموع، وذكره بالأذكار النووي. هلا ليش عم نحكي بهذه النقطة، هذه موضوع المصافحة عقب الصلاة؟ لأن الوهابية تحرم ذلك، تقول هذه بدعة قبيحة ما فعلها الصحابة، فعندهم كل ما لم يفعله الصحابة حرام على زعمهم. فهذا كلام النووي نقلا عن مين؟ عن العز بن عبد السلام، يلي بيقرأ ترجمة العز بن عبد السلام شو كان لقبه بزمانه؟ سلطان العلماء، سلطان العلماء. لما اختلف، ذكرنا اكثر من مرة قصته، لما اختلف مع المماليك انه بدهم يحكموا هني مماليك، ما اشتروا حريتهم، فرفض ان يحكم المملوك الحر المسلم، قال اما ان تشتروا حريتكم تدفعوا مقابل حريتكم او لا تحكموا. وكانوا المماليك في ذلك الوقت قادة جيوش وسلاطين منصبين من قبل الايوبيين، فكبرت نفسه انه كيف نحن ننزل عند كلامك، انا السلطان فلان وانا القائد فلان بدي اسمع كلمتك، فابوا، فاخذ متاعه واهله وخرج من مصر، اراد الخروج من مصر، فلحق به كل اهل مصر انه وين رايح العز بن عبد السلام، ليس لنا بقاء بعده في مصر، كل اهل مصر خرجوا منها. في زمنه كان في الفسطاط، مصر ما كانت مثل هلا، يعني الفسطاط اللي المدينة التي بناها عمرو بن العاص نصب فسطاطه عندها ثم صارت مدينة. هذا الكلام قبل بناء القاهرة، القاهرة لا، مماليك أيوبيين لا، بعد بناء القاهرة، القاهرة بنيت قبل ذلك في عهد العبيديين. فالمهم خرج منها، خرجوا وراء أهل مصر، طلعوا المماليك قالوا أوف مين بدنا نحكم إذا الشعب طلع وراه من نحكم، فنزلوا عند أمره ودفعوا مالا مقابل حريتهم، فرجع وسكن مصر. لما هجموا التتار على مصر كان العز بن عبد السلام مع جيش المصريين المسلمين، فدعا الله تعالى فأرسل الله ريحا على جيش التتار فانسحبوا وخسروا المعركة، فصار المسلمون يقولون الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من ينصر بالريح في هذا الزمن، أو كان من الأولياء العز بن عبد السلام، يعني قدره عند العلماء رفيع. الوهابية يقولون هذا محرم، هذه المصافحة حرام، لمجرد أن الصحابة ما فعلوها أو أن النبي ما فعلها عقب الصلاة معروفين. فلذلك نحن ذكرنا هذه المسألة إن طرحت أمامكم للرد عليهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا على التالتوك، السلام عليكم.